فيه واحد او انسان او انسانة يعني تجده بخيلا في قضية الابتسامة، فلا يبتسم في وجه احد وبالذات في وجه اهله، فهو يدعي ان هذه للضبط والربط في البيت وانه قائد مسيرة وان لابد ان يكون حازما، ومن ضمن الحزم ان يقطب جبينه وان يظهر اهتمامه ويظهر يعني جفاف عاطفته. هذا انسان سبحان الله غبي لا يثمر الا كراهية في قلوب الناس حتى المحيطين حوله، والناس تمل وجوده واولاده يمل يعني في حالة من الملل من وجوده داخل البيت، ويتمنون ان يخرج اغلب اليوم حتى لا يروا وجهه مقطبا، مع ان سبحان الله هذا الانسان اذا رأيته في مكتبه مع زملائه او زميلاته سبحان الله تجد ما شاء الله الابتسامة العريضة الاسنان البيضاء. لكن في نقطة مهمة، هل القضية هي الاسنان البيضاء فقط؟ يعني هل القضية ان ابتسم هكذا في وجوهكم؟ لا، القضية انا اريد ابتسامة القلوب مع ابتسامات الشفاه، لان كثيرا من الناس يبتسمون لك ابتسامة صفراء، واذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن ان الليث يبتسم، يعني القضية ما تشوف اسد يعني، لا القضية ليست هكذا، انا اريد ابتسامة قلب مع ابتسامة وجه، يعني معنى ان اكون صادقا في الابتسامة، والابتسامة الصادقة تصل، الابتسامة اللي خارجة من قلب نقي قلب مؤمن تصل الى قلوب الناس وتفتح القلوب، ولا تفتح القلوب الا بالابتسامة الصادقة. ففيه ناس عندها بخل في البسمة والعياذ بالله رب العالمين. قال شاعرنا المكتئب يعني ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي اني بخير سالمة، كنت اجري بعض التمارين لفمي ربما افرح يوما ربما، يعني خاف ان تنسى شفتاه قضية الابتسامة عملها تمارين رياضية لفمه ان ربما يفرح، وهذا انسان فقد الامل. نحن لا نريد هذا الانسان، نحن نريد انسانا متفائلا يرى ان الغد ان شاء الله سوف يكون افضل من اليوم، وبعد الغد ان شاء الله ان كان من اهل الدنيا سوف يكون، وعند الله سبحانه وتعالى اللهم لا عيش الا عيش الاخرة، فهكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. فانا ارى ان اول نوع من البخلاء، وده نوع شديد جدا، بخيل الابتسامة. هناك نوع اخر بخيل العاطفة، ودائما اقرن انا ما بين بخيل المال وبخيل العاطفة، يعني بخيل اليد في العطاء هو بخيل القلب في العطاء ايضا، يعني الانسان تجد زوجا والعياذ بالله بخيلا يعمل ايه، هو لا يريد ان يعطي زوجته شيئا او اولاد فيعمل إيه؟ فلا يبتسم ولا يعطف عليهم ولا يتكلم كلمة طيبة، لان لو لمحت زوجته منه كلمة طيبة اقتنصتها وطلبت طلبا او طلبت مطلبا تقول انا اريد كذا، فلذلك دائما متجهم سبحان الله يريد ان ايه ان يعطي. وفيه ناس عندها كبر، يعني هو يحب من امامه ولكن سبحان الله كبره يمنعه من التصريح بهذه المحبة، يعني يقول لا لا لا انا لو قلت لزوجتي انت عزيزة علي وغالية عندي هذه يعني تصيبها بغرور وتتعالى علي وتتكبر، هذا غباء، لان النفوس تفتح بكلمة الحب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة، يعني اذا هذا رزق ان يحب الانسان اهله سبحانه، وان يعبر عما في داخله، وان تعبر لاولادك عن هذه المحبة وهذه العاطفة، وان تربي الدخل الاقرع ابن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحسن والحسين ويقبل هذا ويقبل ذاك. قال الاقرع ابن حابس يا رسول الله والله عندي من الولد 10 ما اذكر انني قبلت احدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. اذا انسان لا يعبر عما في داخله من محبة بالذات لاهله ولاولاده، انسان سبحان الله. طب واذا كان هذا مع اهله واولاده، ها خيركم لاهله وانا خيركم لاهله، والمصيبة الكبيرة ان سبحان الله مع زملائه لطيف ظريف خفيف، في بيته ثقيل سخيف، لماذا؟ لانه يظن سبحان الله ان سبحان الله العظيم ان هذا يعني ادارة حركة الحياة وادارة حركة شؤون البيت، لا لا لا سبحان الله. فبخيل العاطفة هذا سبحان الله يعني عبارة عن صخرة من جلاميد الصخور، وهذه الصخرة والله ان من الحجارة لما يتفجر منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله سبحان الله. لكن في ناس في قلوبهم في قسوة كقسوة الحجر لا يلين، فبخيل العاطفة هذا سبحان الله. ايضا هناك نوع من البخل هو البخل في التعامل، يعني اللي هو التطفيف في التعامل، ويل للمطففين، انا اريد اخذ كل ما عندي كل ما لي واخذ كل ما عندك ولا اعطيك من حقك شيئا. يعني اطفف التعامل، اريد عندما تلقاني يجب ان تحترمني وان تبجلني وان تلقي علي السلام بادب، وانا عندما القاك لا اصنع معك هذا. لماذا؟ هل ان هناك رحم من الارحام يلد انسانا خير من انسان؟ أو هناك ارض من الاراضي تنتج انسان افضل من انسان؟ الارض كلها لله وكلنا لادم، وادم من تراب، وما تكبر الا وضيع. لا تجد متكبر انسان وضيع، سبحان الله. وعندما يتكبر على الخلق ده اعلم انه في قمه وضاعته او في حفره وضاعته اذا جاز التعبير. لان الانسان العظيم بطبيعته، من اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعظم انسان عرفته البشريه. كم كان متواضعا، يقول الرجل لما راه الاعرابي وكانت هيبه النبي صلى الله عليه وسلم تهز الناس، قال هون على نفسك، ما انا الا ابن امراه كانت تاكل القديد بمكه. بس مساله بسيطه جدا، سبحان الله. يعني هذا من قمه التواضع، ما انا الا لبنه في بناء، كما مثل ومثل النبيين من قبلي، فمثل نفسه صلى الله عليه وسلم بلبنه في الايه، في البناء عليه الصلاه والسلام. يعني كان لا يرى مادا رجليه بين صحابته قط، يصل فيجلس حيث وصل به المجلس، يدخل الاعرابي فيسال ايكم ابن عبد المطلب. هذا وهو الانسان الذي هياه تفوقه ان يكون سبحان الله العظيم واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. ولذلك اقول دائما ان التواضع هو النعمه الوحيده التي لا تحسد. اي نعمه تحسد ما عدا التواضع. طالما انت انسان متواضع فلا يعرف الكبر الى قلبك سبيل. فانت عندك بخيل الابتسامه، بخيل التعامل، بخيل العاطفه، سبحان الله، بخيل الكلام في الخارج، ثرثار يجلس في مجلس الاداره يرد على مدير الشؤون القانونيه ومدير الشؤون العمليه ورئيس العلاقات العامه، ويتكلم عن امن الشركه وامن الشركات ومش عارف إيه، سبحان الله. واذا عاد الى بيته اصابه البكم، صم بكم، سبحان الله، لا يسمع لا يرى لا يتكلم، جالس كالصنم والعياذ بالله رب العالمين، ملل وانسان ثقيل الظل. وانا سبحان الله، هذا والله يقصر، مش يقصر العمر، الاعمار بيد الله، لكن يذهب البركه من العمر. يعني انسان سبحان الله هو ثقيل الظل. يعني كما كان الامام الشافعي صاحب ابتسامه، فارسل اليه احد الثقلاء يقول له يا امام انا ات الى زيارتك في بيتك. قال له الامام مداعبا اذا كنت انت ثقيلا علي وانت في بيتك فكيف اذا زرتني انا في بيتي؟ يعني انت ثقيل على قلبي وانت عندك في مكانه، فبل لو جئت الي لتزور. فيه ناس من يعني ظلهم ثقيل، كلامهم ثقيل، واذا تكلم سبحان فربما يتكلم بالكلام السيء. ولذلك الله يرضى عن ابي موسى الاشعري كان يقول والله ما احببت دنياكم الا لثلاثه، ثلاث اشياء: ايه اقراها من كتاب الله، او حديثا اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان اجلس مع اناس ينتقون اطايب الكلام كما ينتقى اطايب الثمر. يجلس كده ينادي الكلمه الطيبه، الآية التي يفسر معنا، الحديث اللي فيه البلاغة، بيت الشعر الجميل، الحكمة الجليلة، سبحان الله. فمجلسه يكون ايه؟ كل مجلس خير، سبحان الله العظيم. ولذلك هذا الإنسان سواء بخيل بعاطفته أو بمحبته أو بابتسامته أو بالكلام، سبحان الله العظيم، أو بالعطاء، سبحان الله العظيم. البخيل الذي ينسى معروف الناس فيبخل بأن يرد معروفهم، تجد سبحان الله العظيم بعض الناس سبحان الله يكون اخوه مثلا سبب في هذا الخير الذي هو فيه، فلما اخوه ينفق عليه بعد ما مات الاب، الاخ الاكبر يمكن يمتنع عن الزواج ويسخر حياته لاخوته، تجد ولد اخ من اخوته متمردا، سبحان الله، متمرد على الاخ الكبير، بعد ما ربنا يفتح له ويفتح عليه باب الخيرات او يعني فيما يظن هو، ويروح ذا ماله يتنكر لاخيه ويبحث له عن اخطاء. ربما تكون ايضا هناك كثير من من من من من من بناتنا واخواتنا من الزوجات تقف بجوار الزوج ايام كان لا يملك لا لا لا لا درهما ولا دينار، لا قيمه له، شاب في مقتبل عمر، يعني سبحان الله صفر في الحياه، تقف به يصير هرما من الاهرام او عملاقه من العمالقه، سواء في المال او في الجاه او في المنصب او فيتنكر اول ما يتنكر لام اولاده، وبعدين يبدا سبحان الله يظن انه عندما يغير ويبدل فهذه هي سعادته. والله إن السعادة هي أن تكرم من أكرمك بحسن التعامل، وأن تعطي من أعطاك خيرا، ولا تدري سبحان الله ربما لو طرقت بابا آخر سبحان الله العظيم ربما تجد فيه الذل والهوان وضياع الخير. لأن إلا الظلم